واخر الح علينا بعرض هذا السؤال. يعني يقول: انا شاب في 17 من عمري، احب فتاة تسرني بعامين. مشكلتي اني احبها وهي تبادلني شعوري، ولكن اخوها صديق لي ولا يسمح لي ضميري بخيانته صديقي، ولا اريد ان يعلم بذلك، ولكن اريد مقابلتها وهي تهوى بذلك. هل اغالبها ام احافظ على صديقي، علما ان المقابلة لا تتعدى السلام؟ فانا محتار، او ضحي بصديقي ام بحبيبتي؟ ارحمونا ولكم هذه حالتي، افيدونا افادكم الله بمزيد من العلم والمعرفة. وفي النهاية بقول انه معذب في هذا، واتمنى ان تفيدوها. انه الح علينا. هذا يا ولدي خطأ عظيم، ولا ينبغي لك مثل هذا العمل. الواجب عليك اذا كنت تستطيع النكاح ان تطلبها من اوليائها، اما الاجتماع بها ويزيدك شرا وفتنه، وربما اهوى بكما الى وقوع الفاحشه، فلا يجوز هذا. بل اذا كنت راغبا فيها ورغبه فيه، فاتي ذلك من الطريق الشرعي ولا تقربها ولا تخلو بها ولا تتكلم معها في التلفونات، ولكن اطلبها من وليها واخطبها من وليها. فاذا جاء فالحمد لله، ولا اعطاك الله خيرا منها. اسال ربك ان يعطيك من فيه الخير والصلاح، ولا تحرق على هذه التي قد تجتمع بها من طريق شيطاني طيب سيء، فتضر دينك ودنياك، لا حول ولا قوه الا بالله. وربما افضى بك الى ما احمد عقباه من جلد وسوء حال وتغريب عن بلادك الى غير ذلك. المقصود ان الواجب على من اراد امراه سواء شابا او شيخا ان يطلبها بالطريق الشرعي، يخطبها من اوليائها، فان اجابوا فالحمد لله، وان لم يجيبوا يسر الله له ويرى اذا صدق وعطاه الله منه وان شاء الله ابرك منها. وهكذا هي اذا رايت احدا تكتب وتقول لاوليائها ان خطبت فلان او ان فلان يرغب فيا، وتطلب منهم ان ينظروا في الامر من الطريق الشرعي. اما من طريق المغازلات او الخلوه المنكره، هذا خطره عظيم. نسال الله السلامه.